احكيلي قولي ايه من الامان. حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. وقبلت أماني وقبلت الدنيا وقبلت الحب وقبلت أماني وقبلت الدنيا وقبلت الحب وقبلت أماني وقبلت الدنيا وقبلت الحب. أول ما قبلتك واديتك قلبي حياتي القلب. أول ما قبلتك واديتك قلبي أكثر من الفرح ده وحلم أكثر من اللي أنا فيه ما تطلبش أكثر من الفرح ده وحلم أكثر من اللي أنا فيه ما تطلبش. بعد غنايا معك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو راح عمري لو راح عمري انا انا انا انا ما ندمش. أنا بين إيديك. حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما ذقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. وملت أماني وملت الدنيا وملت الحب، وملت أماني وملت الدنيا وملت الحب. أول ما قبلتك واديتك قلبي أحياء القلب، أول ما قبلتك واديتك قلبي يا حياة القلب، أكتر من الفرح ده محلا، أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش، أكتر من الفرح ده محلم، أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش. بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، لو راح عمري لو راح عمري أنا أنا أنا أنا ما ندمش. اسمع غنوة اسمع غنوة، بتقول لي حبي ما انتش ما جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني. يا ريت زماني يا ريت زماني يا ريت زماني، ما يصحني ما يصحني ما يصحني، we'll be right back. غشت عيني ولا حتى ثانية صعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وشي Oh, my. لك يا حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري حبك يا حبيبي ملا قلبي وفكري بينور ليلي ويطول عمري بيزيد في غلاوته دايما الحب وياك ألف حب انت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب انت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب كل نظرة إليك بحبك من جديد من جديد وافضل احبك انت خلتني اعيش الحب وياك الف حب انت خلتني اعيش الحب وياك الف حب نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك. حبيتك الدنيا كل الدنيا انا حبيت فعنيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت فعنيك الدنيا كل الدنيا حتى وصلني او حسادي حتى وصلني او حسادي انا حبيت فعنيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت فعنيك الدنيا كل الدنيا حتى وصلني او حسادي حتى وصلني او حسادي كل الناس حلوين فعنيا حلوين كل الناس حلوين فعنيا حلوين طول ما عليا شايفة الدنيا وانت قصادي ونام واصحى على شفايفك بتقولي عيش اسمع غنوة اسمع Oh.